قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومما يلبسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، كما قال تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من أهل الحق: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم، هنا يقول رحمه الله تعالى: ومما يلبسون به، أي هؤلاء، على الناس في تقرير المعتقد الباطل الذي هم عليه، يحتجون بقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقول الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والشأن فيهم كما قال رحمه الله تعالى، قال: إنما يطلبون به الفتنة. واستدل على ذلك بالآية الكريمة: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يطلبون به الفتنة، لا يطلبون الحق، وهذا شأن أهل الزيق. وإلا الحق في إثبات علو الله ومباينة الخلق ظاهر في الأدلة، والأدلة عليه في القرآن والسنة واضحة وبالآلاف، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: والله يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان. الأدلة بالآلاف في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى دلالة الفطرة و العقل وإجماع الأئمة، إجماع السلف على ذلك. فالأدلة ظاهرة وبينة، لكن هؤلاء يبتغون الفتنة، شأن أهل الزيغ، كما قال الله عز وجل: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والآيتان اللتان يحتج بها هؤلاء احتجاج في غير محله، وهو حمل للنص على غير معناه وعلى غير مدلوله. أما الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال المصنف رحمه الله: فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن إن الله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وهذا مبني على الوقف التام بعد قوله السماوات، وهو الله في السماوات، وتكون في هنا بمعنى على في السماوات، أي على السماوات. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فهو يقول كما قال أهل العلم ما جاءت به السنن إن الله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله في السماوات، أي في العلو، علي على عرشه سبحانه وتعالى. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فجعل الظرف في قوله وفي الأرض متعلق بيعلم، وفي الأرض يعلم، والظرف في السماوات متعلق به وهو الله. ولكن هذا القول كما قرر أهل العلم في معنى الآية قول ضعيف، هذا القول في معنى الآية قول ضعيف، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى وهو الله هذا جملة ليس مفرد، فما بعده له تعلق به، ما بعده له تعلق به، فالظرف المذكور في قوله في السماوات وفي الأرض جاء بعد جملة لا بعد مفرد، جاء بعد جملة وهي وهو الله، وهو الله، هذا فيه إثبات الألوهية، وهو الله إثبات الألوهية. الألوهية مثل ما فسر ابن عباس هي العبودية، وقال الله هو المعبود ذو الألوهية والعبودية، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فاسمه الله يدل على ألوهيته، على أنه المعبود. فقوله وهو الله أي المعبود، والظرف في قوله في السماوات وفي الأرض متعلق بما في اسمه الله من معنى، متعلق بما في اسمه تبارك وتعالى الله من معنى، والمعنى الذي في هذا الاسم هو العبودية. فقوله وهو الله، وهو الله أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض، في السماوات وفي الأرض، فيكون معنى الآية مثل معنى الآية التي بعدها تماما، وقد فسرها به المصنف مثلها تماما، مثل قوله وهو الله، ومثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهي بإجماع أهل العلم أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض كما سيأتي بيان ذلك. وهذا المعنى الذي أشرت إليه في ذكر معنى الآية، يقول ابن تيمية رحمه الله فسر أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، فسر أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، فسروها بذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسرها أهل العلم الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وقال ابن القيم رحمه الله وهو قول محققي أهل التفسير، وهو الصحيح في معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه الآن جملة تامة تدل على أن الله سبحانه وتعالى المعبود في السماوات، تعبده الملائكة، يعبده من في السماء، وفي الأرض يعبده في الأرض من يعبده من صالح البشر. وكما أيضا قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. ثم أجاب عن الآية الأخرى وبين معناها رحمه الله، قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. وهذا معنى الآية وهو واضح خلاف ما يفهم من أهل الضلال، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يفهمونها على أن المعنى الله موجود بذاته في السماوات وفي الأرض، هذا معنى فاسد وباطل. الله مباين لخلقه، علي على عرشه، مستوى على عرشه المجيد، وهذا الفهم للآية من أفسد الفهم وأشده انحرافا. والمعنى ظاهر في الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإله المعبود، فالمعنى وهو الذي في السماء معبود وهو الذي في الأرض معبود، في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيقة عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. نعم، نقل هذا النقل عن قتادة في معنى الآية، والمعنى الذي نقله عن قتادة رحمه الله هو قول أئمة التفسير، وقول أئمة التفسير في معنى الآية، مثل ما قال المصنف قبل قليل هكذا فسره العلماء. نعم.